الفتح والكسر. الفتح يكون القياس والكسر على السماع. أيوة. وهذا في أفعال معدودة وهي حسب، تقول حسب في الماضي مكسور العين، يحسب أو يحسب، كلاهما سمع، كلاهما وارد، والكسر سماعي في المضارع. وحر يحر ويوحر، ووغر يوغر ويغر يوغر، هذا معناهما واحد. أي نعم. ونعم ينعم ينعم، بئس يبئس يبأس، يئس ييأس ييئس، ولها ولها يوله يله، وهلا يوهل يهل. ثم ذكر من الأفعال التي على وزن فاعل في الماضي ويأتي على وزن على خلاف القياس وهو الكسر في المضارع، ذكر ذلك الآن، وهو أفعال المعدودة وهي ورثة. أي أفرد الكسرة، أي إيتي بالكسر فقط في المضارع، أي معنى القياس أن يكون بالفتح، لكن هذا جاء على خلاف القياس لوجه واحد وهو الكسر. نعم، هذا سماعي. نعم. والسماع الذي يخالف القياس عموما عند النحاة أو الصرفيين يقال له شاذ، لكنه شاذ مقبول، لا يرد بل يستعمل. نعم. وأفرد الكسر فيما من ورث، فيما من ورث وولي. نعم. ورم ورعت وفقت مع وفقت هلا مع وفقت هلا وفقت مع وفقت هلا. نعم. ومقت مع وفقت هلا. أيوة. ومقت مع وفقت هلا من المقة. نعم. وثق مع وري المخ أحوها، وثقت أيوه وثقت مع وري المخ أحوها، وأدين كسرا لعين مضار يلي فعلا. هذا جديد. وثقت مع وري المخ تابع للأول، أي الأول كلها على وزن واحد. تقول ومق، أيوه، أفرد الكسر في ومق يمق، ووثق يثق، ووري المخ يري. ها، وري المخ أي كسر، أيوة، كسر المخ في العظم. هذا الأبيات اللي ذكرها فيها وجه واحد، وجه واحد والكسر في المضارع. مع أن القياس كما تعرف أن يكون بالفتح، لكن هذا جعل أيوة كل تابع لفاعل، لفاعل، هذا كله تابع لفاعل. نعم. قال بناء المضارع من لا يكفي، لا بنقرأ الشرح فقط. طيب. بناء المضارع من فعل على يفعل بالضم العين فيهما، نحو شرف يشرف، يشرف يشرف، وظرف يضرف، ولم يجي على غير ذلك. هذا هو. هذا. وهذا الخط فيه سهل جدا. نعم. لأنه ما في تفريعات أو ما في لا كلام فيه كثير. نعم. وبناؤه من فعل بكسر العين على يفعل قياسا بفتح العين، نحو علم يعلم، وسلم يسلم، وقد تكسر شدودا. هذا هو. مع مجيء الأصل قوله شدودا، أي خالف القياس على حد قوله فذو الشدود، ما عن القياس قد حاد كثيرا أو قليلا ما ورد. فهذا هو الشاذ عندهم. نعم. مع مجيء الأصل وعدمه. مع مجيء الأصل وعدمه. أيوه. وعقوق الكسر. نعم. هذا كلام بدر الدين. نعم. فالأول في تسعة أفعال. وهي حسب يحسب. أي بالوجهين. ويحسب. ووغر صدره. صدره. صدره يغر ويوغر. ويوغر. ويوغر. أيوه. ووحر. يحر يوحر بمعنى واحد. يتوقد غيظا. أيوة. ونعم ينعم وينعم نعمة. أيوة. نعمة ونعمة. نظر غدا. وبئس. وبئس يبأس ويبأس ويبأس. ساءت حاله. والعياذ بالله، نسأل الله. ويئس ييأس ييأس وييأس. انقطع أمله. والشيء علمه. يعني جعل حالتين. ايوه، جعل الانقطاع والعلم. هذا في لغة بعض العرب. كما في قوله اقول لهم بالشعب اذ يأسرونني، الم تيأسوا ان ابن فارس زهدني، اي الم تعلموا. نعم. ومنه افلم ييأس الذين امنوا. ايوه. ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. افلم يعلم. نعم. ووليها. ايوه. ووليها. ايوه. ووليها يله ويولهم. ذهب عقله. ذهب عقله لفقد ولد أو حبيب. أو حبيب. نعم. هذا هو. ولذلك ورد في قول الزهير قف بالديار التي لم يعفها القدم، بلى وغيرها الأرواح والديم. فهو قال قف بالديار التي لم يعفها القدم، نفى عفو القدم لهذه الديار ثم أثبتها. لماذا أثبتها؟ قالوا من باب الولى، بسبب الولى. ذهاب العقل ذهب عقله بسبب أن المحبوبة المحبوبة الذي كان يحبه غير موجود هنا الآن. فلما رأى الباب تذكرها فتكلم وليس على وعي فأثبت شيئا ثم نفاه أو نفى شيئا ثم أثبته. وهذا يسمونه في فن البلاغة الرجوع. وسمي نقبة صادقة للاحق لسر الرجوع غير ماحق فهو يسمونه رجوع لكنه في كلام العرب موجود. نعم ويلبس نعم يلبس ويلبس نعم ندوته نعم أيوة وهنا أي رطوبة وهنا يهل ويهل يوهل ويهل عندك يهل ولا يوهل بكسر الهاء يا مفتوحة وها مفتوحة يهل يهل هذا الكسر يوهل هذا الفتح يوهل, يوهل ويهل جبنا وفي الشيء وهل عنه أي ذهل عنه نسيه نعم. والثاني في ثمانية أفعال وأفرد الكسرة هذه في أفرد الكسرة وهي ورث يرث وولي يلي وولي الأمر يليه أيوة ولاية كإمارة أيوة ونحوها نعم أيوة هذا كله يدخل في الولاية أيوة. والإمامة نعم والشيء وليا قرب منه هذا معنى آخر أيوة. والشيء ومنه الولي بمعنى القريب المحبوب رأيت أيوة. ومنه قطر الولي على حديث الولي الشوكاني رحمه الله أيوة. قطر الولي على حديث الولي أيوة. نعم فالولي الثاني الولي الأول يقصد به المطر نوع من المطر يأتي بعد المطر الأول والولي الثاني على حديث الولي هذا الذي في معنى القرب من الله بالأعمال الصالحة فكل من تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة هو يلازم مرضات الله يقال له ولي لكن الأولياء بعضهم فوق بعض من ناحية كثرة العمل لأن الإيمان يزيد بكثرة العمل نعم قال ورم الجرح يرم أيوة انتفخ انتفخ ورع الرجل انتفخ بسبب ما فيه من صديد أو قي وما أشبه ذلك فهذا انتفاخ ليس انتفاخ السمن ليس انتفاخ السمن والصحة إنما هو انتفاخ ورد أو انتفاخ ورم ومرض نعم وورع الرجل يرع ورعا وريعة وريعة كف عن المعاصي فهو ورع حكاه سيباويه كف إيش عن المعاصي والله هذا هو الورع وريعة أنا فاهم المعنى حكاه سيباويه نعم على كل حال إذا كان يكف عن المعاصي يقال له ورع لكن الورع في الحقيقة له درجات الإنسان يترك الشبهة أما إذا ترك المعصية نعم ما أدري نعم ورع يورع لغة ومق ومق ومق الشيء الشيء يمقه ميقة أي أحبه ووثق الفرس يثق حسنا أيوة ووثق به يثق ثقة اعتمد عليه أيوة ووري المق يرى يري يري نعم ووري المق يري إذا كثر أيوة وقيد هذا الفعل بالإسناد إلى المخ احترازا من وري الزند إيش معناه وري الزند وري الزند خرج منه النار خرج النار يكون ليس من هذا الباب لا يكون من هذا الباب لا يكون من هذا أيوة يختلف المعنى إذا أسند إلى الزند فيكون المراد به خروج النار عند قدح الزند وأما إذا أسند إلى المخ فهو وجود وامتلاء العظم بالمخ نعم إيش من باب الزند هذا الزند؟ ما تعرف الزند؟ لا إيش من باب على أي وزن؟ نفس الوزن الوزن واحد وري الزند يري كما تقول وري المخ يري المعنى فقط يختلف والوزن متحد نعم وري الزند يري فإن كسر عيني مضارعه ليس على الشذوذ هذا هو بل على تداخل اللغتين فإن كسر عينه ليس إيش فإن كسر عينه عين مضارعه ليس على الشذوذ ليس على الشذوذ بل على تداخل اللغتين هو هنا كأنه يريد أن يقول لك يقال على هذا لا بد أن يقال على هذا ورى الزند تفهم هذا نعم. ووري المخ فتداخل اللغتين كما يذهب إليه هو

إذا الشيء إذا كان الوزن فعل وأدغم فعل هذا الغرار قوله محل يحل، تقول حل يحل، إذا خصصت به أنه حلل بمعنى نزل بالمكان وهو اللازم تقول يحل إذا كان لازما. سيأتي هذا إذا كان متعدد سيضم فتقول يحل. قال أحمد بن كداح: البيت حل به وحل عقدته بالضم آتيهما واكثر خراف حرم، وحل دين وفي حل العذاب به وجهان قد رويا عمن مضى وقدم، من لم تزل جذوة المصباح ظلمته تطل جهالته ضبط اللغة وتدم. فقوله البيت حل به، على كل حال البيت حل به وحل عقدته، قال إن ما مضارع هذين تقول يحل بالضم آتيهما، على أنه في الحقيقة إذا قصدت أن يحل متعد أو أنه سمع، وإذا القياس إذا قصدت بمجرد النزول حل فإنه يحل، أما يحل فهذا إذا كان متعديا كما في حل عقدة وما أشبه ذلك، وأما إذا حل الدين وحل العذاب به فهذا السماع ورد بالوجهين. نعم. هو الأصل الماضي، لا بد يكون في الماضي أولا ثم يسري حكم هذا التضعيف في الماضي إلى المضارع وإلى الأمر على القواعد المقررة لذلك عند أهل الصرف. قال والمغني أنه يلزم قطر عين المضارع إن فعل فيجيء على يفعل إذا كانت فاءه واوا أو عينه أو لامه ياء أو كان مضاعفا لازما. نعم، هذه الأربعة المواضع. غير ما ينبه على مجيئه بالضم، فالذي فاءه واوا غير ايش ما هذه العبارة؟ غير ما ينبه على مجيئه بالضم، يعني داري ينبئ والله غير ما ينبه، أي لازم غير ما ينبه، أي غير ما ينبه على مجيئه بالضم أحسن. غير شوف غير ما ينبه على مجيء الضم كما في نحو حل البيت حل به، فإنه في الظاهر معناه اللزوم، لكنه جاء على الضم جاء بالضم، فهذا إذا نبه عليه أنه بالضم جاء سماعنا هكذا فهذا يخرج. نعم، الكسر إذا كان لازم. نعم، فالذي فاءه واوا نحو واون يا اخي واون، فالذي فاءه واو نحو وعد يعد ووقد يقد وكان الاصل يوعد، هذا هو فاستثقل وقوع الواو ساكنة بين ياء مفتوحة. أيوة، وكثرة لازمة، هذا هو. ففي مثل هذه الحالة يا اصله يو تدو يو تدو، فالواو هنا ساكنة قبلها ياء وبعدها كثرة، والياء والكثرة بينهما تجانس، لأنك تمد الياء بالكثرة، ففي هذا وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت الواو فصار يقد ويصل وهكذا. نعم، قال فحذفت وحمل على المضارع وأخواته. شفت قال حمل على المضارع، حمل ذلك الحكم على المضارع، المؤخر يخبر المضارع يوصل يصل يوصل يصل. نعم، وحمل على المضارع وأخواته من الأمر والمصدر، ثقيل وعد يعد عدة أي ما وقع في المضارع من حذف الواو وقع ذلك أيضا في المصدر، أصله وعدة فحذفت الواو وعود عنها التاء ونقلت كثرة الواو إلى العين فصارت عدة عدة. وكذلك تقول عد عيد، فهذا الحكم وهو حذف الواو من المضارع سرى إلى الأمر وإلى المصدر، فتحذف الواو في هذين أيضا. نعم، حملا على يعيد والمضارع. نعم، والذي عينه أو لامه ياء نحو كال يكيل ومال يميل ورمى يرمي وحمى يرمي مال يميل مال يميل. هذا عينه أو لامه ياء. طيب، نعم، عينه أو لامه ياء. نعم، حما يحمي. وأما المضاعف اللازم فنحو حن يحن وأن يئن وأكله

ونم الحديث ينمه وينمه حمله وأفشاه. هذا هو أذاعه كما تقدم. ولما فرغ من ذكر ما نذر ما نذر فتح عين مضارعه من فعل المضاعف المتعدي شرع في ذكر ما نذر ضم عين مضارعه من فعل المضاعف اللازم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا. قال واضممن مع اللزوم في مربه وجل مثل جلا. نعم. وجل مثل جلا واضممن مع اللزوم في مربه. هذا منه رحمه الله بيان لما شد في المضاعف اللازم. في المضاعف اللازم لا لا لا لا، القاعدة أن المضاعف إذا كان لازما فالقياس هو الكسر. إذا كان لازما مضاعفا لازما تقول حل يحل وحن يحن، حن مثلا مضاعف لازم، إذن فقياسه يفعل يحن. لكن جاءت أفعال مضاعفة لازمة وهي مضمومة في العين خلافا للقياس، وهذا إذا أشار إلى بقول مضمومن مع اللزوم، لأنه لا مع أنه لا يضم مع اللزوم إنما يكثر مع اللزوم. تمر به تقول مر به يمر، والقياس يمر، كما تقول حن يحن. نعم. نعم. وجل مثل جلا، جلا تقول جلا، إذا كان معناه الرفعة جل يجل يجل عن الوصف هذا القياس. لكن تقول يجل وجل مثل جلا إذا كان جلا جله، إذا كان بمعنى جلا جلاه يجلوه أو جلا يجلو، بمعنى خرج عن المكان. ولو كتب الله عليهم الجلاء أي الذهاب، ذهاب عن المكان، فهذا لازم. فإذا جاء جل بهذا المعنى فيكون يجل أي خرج عنه، يعني لا بمعنى الرفعة، بمعنى انتقل، انتقل يكون من اللزوم، يعني يكون من اللزوم انضمه. لكن إذا كان بمعنى عظم وقدرة أي فهذا القياس الكسر. الكسر جسم هذا جل الأمور أو الخطوبة. أي هذا إذا قلنا أنا ابن رجل جل الخطوبة، فكأن الفعل هنا جلا، إذا اعتبرناه بأنه جملة وقعت صفة لنكرة محذوفة، أي أنا ابن رجل جل الأمور على حذف المنعوت، وهذا على حد قوله هو من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه هو في النعت العقل أو فهو في النعت عقل، فيكون هنا قد حذف المنعوت إذن وبقي النعت. وجل الأمور أي يعني كشفها، كشفها يختلف عن هذا. نعم. قال ولما هذا كشف. نعم. قال ولما فرغ من ذكر ما نذر كسر عين مضارعه، ما نذر كسر عين مضارعه أيوة، من فعل المضاعف المتعدي شرع في ذكر ما نذر ضم عين مضارعه. أيوة، نذر ضم عين مضارعه لكونه شاذا بهذا الضم. نعم. من فعل المضاعف اللازم. أه. فقال واضممن مع اللزوم إلى آخره. هبت وذرت وأج كر هم به. وعم ذم سح من لا أي ذملا. ذملا. أي ذملا. وألا لمعا صوتا شك أب وشد. أيوه. اقرأ اقرأ. وألا لمعا صوتا شك أب وشد. دأ عد شق قش غل أي دخل. وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش. وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش ثل أصله ثلنا. نعم. هذه أفعال تابعة، يعني لما انتهى من ذكر ما يضم فيه عين اللازم المضاعف ذكر هذه أنها شذت أيضا إما بالوجه أو بالوجهين فعددها هكذا. نعم. هبت هبة هذا الشاذ، هب يهب بالضم، مع أن القياس يحب لكونه لازما. هبوبا وفيه هب. نعم. هبوبا وهبا. نعم. في المصدر ودرت درت الشاة تدر والقياس تدر وأجى أجى الظليم يؤج والقياس يئج مضاعف ثلاثي لازم أسرع نعم أجى الظليم فأجى إذا قلت أسرع هذا لازم فالقياس يئج يئج لكنه سمع يؤج نعم وهكذا كر يكر تقول يكر ما تقول يكر والقياس هو يكر لأنه مضاعف لازم كر يكر يكر نعم وهم أيوة هم الكر من الرجوع أيوة نعم الذهاب والإياب لكر لفر المقبل المدبر المعنى كجنود صخر حطه الصيد من علو هم به هم به هذا إذن لازم لكن تقول يهم ما تقول يهم لازم يكون أجاه به هم به هو هذا حتى من اللزوم إلى التعدي لا لا لا هم به إذا عداه بالحرف الجار معناه تعدى لا ما يكون متعديا هو يكون متعديا حقا بالحرف الجار لكن تعديه بالحرف الجار لا يجعلنا نقول لا يجعلنا نضم عينه لا يجعل قياسه هو الضم لأن التعدي هذا ليس في ذات الفعل والأصل أن الفعل اللازم يتعدى بالحرف الجار فهو فعل لازم وإن تعدى بالحرف الجار القاعدة أن الفعل اللازم يتعدى بحرف الجر وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر فهو لازم على كل حال وعم الشيء يعم على أنه لازم والقياس يعم نعم عم بنفسه نعم زم أيوة زم يزم هذا الزم هذا إذا كان معناه ربط الشيء فهذا تعدى وإذا كان معناه غير ذلك زم يعني بمعنى كبر أي مثلا إذا كان كبر في نفسه فهذا يكون لازما فيكون قياسه يزم لكنه يقال يزم نعم وصح المطر أي نزل بكثرة يصح وربما فيه وجهان يصح لكن يصح هو الكثير ملا يعني إذا قلت ملا إما أن يكون معناه ضجر الشيء ضجر بنفسه هكذا وإما أن يكون ملا الشيء يعني إذا قلبه أو احترق مثلا للملة فيكون لازما على هذا وقياسه يمل ولكن يقال يمل مثلا أي زملة أي زملة إذا قال زملة يعني مشى نوع من المشي إذا كان نوع من المشي أيضا لم يأتي لهذه المعاني كلها أيوة نعم نوع من السير فيكون لازم وأل لمعا فقول لمعا تفسير لألا أي أن ألا يأتي بمعنى البريق واللمعان أيوة كان إذا قلت ألا بمعنى برقة صار يعني لامعا فيكون لازما فقياسه يئل لكن يقول قال يؤل ويأتي معنى صرخ أيضا تقول ألا أي صرخ وألا لمعنى صوتا وصوتا يكون معنى صراخ وفي كل هو لازم لكن يقال يؤل شك يشك والقياس يشك أبا بمعنى تأهب يؤب أبا يعني استعد وتجهز للشيء وشد بمعنى جرى مثلا جرى الشد لو كانت بمتان شد لفي وجهان نعم أما الشد إذا كان معناه الجر يشد ويشد بالقياس لكن يقال يشد أدى نعم فلولا بلاب الشد نعم أدى أدى عضى ولا أدى أدى أدى نعم دأ دأ مش أدى دأ دأ دأ دأ لا لا شوف وشد دأ هذا بقيتها أي عدا أي عدا هكذا أيوة شد أي عدا وشدد يكون باثنين نعم هو سنان أشد شدد ثم تقول شد بالإدغام رأيتها إيه؟ فهو فك الإدغام هنا بسبب النظر إيه؟ وشد دا أي عدا أصله شد شدد شد أي عدا فهو فسر لك الشد بمعنى أنه جرى كما نعم. تقدم فهذا ليس ليس بكلمة جديدة أو ليس بكلمة جديدة شق يشق عليه يعني عظم عليه وكذا خش خش أي دخل خش يخش خش أغل أي دخل فضيح يخش يخش خش يعني ادخل صحيح فضيح غل غل أي دخل أي دخل أيضا بمعنى دخل نعم وقش قوم عليه الليل جنة قش قوم يعني قش قوم يعني حسنت حالهم بعد بؤس مثلا نعم. عليه تقول فهذا لازم لكن يقال في المضارع يقش والقياس يقش عليه الليل جنة جنة يجن والقياس يجن فسمع به يجن فلما جن عليه الليل فتقول يجن ايوه اصل هذا ما ادري يقول الستر الطفل نعم ويقول الجنين ان يغل ان يغل ومن يغل ايوه غل ايوه اصله غل غل لا لا غل هذا اذا كان اذا كان بمعنى سرق ايوه فهذا متعدي وإذا كان متعديا فالقياس يقول يأتي ما غلا يأتي ما غلا أي ما غله فهو متعدي فالقياس فيه يقول قياسا نعم ورشب نزل رشب معنى نزل نزل رذاذا يرش وطش طش كذلك طش الموز وثل أصله ثللا ثل بمعنى راثة ثل أي راثة طل دم سيفسر بعد ذلك أي راثة طل دم أي راثة أي راثة البعير أو الدابة يقال ثل ثل الحمار أو ثل البقرة بمعنى أخرج روثة أخرجت روثة هذا ليس هذا ثل وهذا أثل يختلف ليس منه أثل يعني هذا نوع من النبات رأيت نوع من النبات نعم خب الحصان خب الحصان يخب يعني ركض ركضا خفيفا نعم شندون لسرعة يخب ونبت كم نخل أيوة ونبت كم ونبت يعني كم نخل يعني تقول كم بمعنى أخرج وجدت فيه الأكمام أو البراعي يكم والقياس يكم مثلا خرجت فيه براعي وعست ناقة من أي رعت بنفسها عسى عسى تعص والقياس تعس بخيلة هنا يشكو بخيلة وعست ناقة بخيلة لا وعست ناقة بخلا بخلا نعم صحيح. أي بخلاء والخلاء هو المكان الفاضي أيوة عسى أي رعت بنفسها بدون راعي تمشي وحدها يعني العس يطلق على الليل والله يطلق على لا أحد يأتي بمعنى عسى في الليل أي راكب الشيء في الليل عسى المادة واحدة عن عسى وقست منه قست يعني جفة وشدة نعم وقست نعم قال هذه الأفعال ضربان أحدهما تلزم الضم عين مضارعه والآخر جاء بالوجهين أما الضرب الأول فثمانية وعشرون فعلا فهي مر وهي مر به يمر وجل الرجل ما تقدم وجل الرجل عن منزله يجل بمعنى جلى أي أخلاه ورحل عنه أيوة هذا وهبت الريح تهب ودرت الشمس تدر أي طلعت وأجت النار تأج أجيجا صوتت عند التهابها والرجل أج أسرع أيوة كأج الظليم والظليم ذكر النعام وكر عليه يكر رجع وهم به يهم قصده بهمتي وعم النبت يعم طال وذم بأنفه يذم ذما بأنفه يذم ذما تكبر تكبر وسح المطر والدمع وسح المطر والدمع يسح سحا نزل بكثرة وسال ومن لا يمل إذا ذمل أي أسرع وألا اللون يؤول يؤول يؤول يؤول بهمزة مغلورة يؤول يؤول ألا وألان أي سطى وبرق والإنسان أليلا أي صوت وشك في الأمر يشك وأب يؤب أبا وأبابا أي تجهز واستعد تهيأ للذهاب الذهاب وشد يشد شدا أي عد عدا عدا شد يشد يعني من عدا مشى ذهب جرى العدو منه العدو من العدو من العدو الجري عدا يعدو شد يشد أيوة بمعنى جرى وذهب وشق عليه الأمر يشق مشقة أضر به وخش في الشيء يخش خشا دخل وغل فيه يغل كذلك قد يأتي خش بمعنى آخر خش الشيء النار أي أوقدها يأتي معنى هذا المعنى تالله لولا أن تخش طبه هي الجحيم حين لا مستصرح يعني توقد فجاءت خشة لفظ خشة بمعنى أسعر الشيء أسعر النار نعم. وقش القوم يقشون قشا حسنت حالهم بعد بؤس قشا نعم حسنت حالهم بعد بؤس وجن الليل عليه يجن جنانا وجنونا فتره ورش المدن يرش أمطار خفيفا وطش يطش كذلك خفيفا وثل الحيوان يتل ثللا راثا وطل دمه يطل طللا طلا إذا ذهب هدرا هدرا هدرا طللا أو طللا هذا مصدر أي مصدر أيضا وخب الفرس يخب وطللوا أو اطللوا هو الشيء الخفيف الماء الخفيف نعم وخب الفرس يخب خبا وخببا وخبيبا نعم ما يكون هنا من باب الكثرة أيضا خب وخببا وخبيبا أيوة كيف من باب الكثرة هذا مصدر خبب المصدر خبيب مصدر إنما كلامنا على المضارع خب يخب بضم الخاء وهو العين هو الوارد في هذا الفعل يخب والقياس يخب لكن ما جعل هذا القياس القياس يخب مشى مشيا دون الإسراع والإسراع والنبت طل وكم النخل يكم كموما وكما أطلع نبت طال نعم طلع أو طلع نعم أو طلع نعم وعتت الناقة طالا طال وكم نخل يكم كموما وكما اطلع وعتت الناقة تعس عسا وعتيسا رعت وحدها وقست تقص كذلك يعني تكون نسر المعنى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعي وجهي صدت أتى وفرت طلد حدث وفرت جد من عمل وعي وجهي وجه الوجهان بالكسر والضم فيما قياسه الكسر فقط الوجهان حفظا في هذه الأفعال التي عددها المصنف الآن وهي صد يصد ويصد يعني وجهي يكون بالكسر وبالضم أي بالضم في المضارع لما مر معنا لا يكون إلا بالضم إلا بالضم أي إلا بالضم الضم أيوة إلا بالضم نعم معنى القياس معنى القياس والكسر نعم والقياس الكسر وقالف القياس أيوة نعم صد صد يصد ويصد أتى يئث ويؤث هنا أثى معناها أثى بمعنى صار كثيفا كثيرا ومنه الأثيث أثيث كقلو النخلة المتعثكل يعني تكاثرت الأوراق وتداخلت وهكذا نعم وخر الصلد يخر ويخر الصلد يعني الحجر نعم الأملس صلت نعم. حدت تحد وتحد كذلك نعم. وترت يعني ترت بمعنى طارت يعني إذا وضعت النوى على الأرض فيطير هكذا يسمونه ترت النواة وطرت تطر وتطر وتطر وتطر نعم. جد من عمل جد أيوة جد يجد ويجد ترت وطرت درت جم شد حصان عن نفحش شد شح أي بخلة نعم هذا كله بالوجهين نعم أيوة نعم. وشطت الدار كذلك أي بعدت نت الشيء شطت يعني بعدت الدار وتشط وتشط نس الشيء أي جف نس اللحم ينس وينس حر نهار يحر ويحر ويحر إذا اشتد حرها والشمس في أنواع تأتي مخالفة لحرة بمعنى حرة معاني الأخرى لحرة يعني خلافة مثلا البر خلاف الصدق ما البر يعني مثلا الحرام والحرام والحلال أيوة. وحرم وحرام هذه كلها يعني على وزن واحد إلا أنها معاني مختلفة نعم. حرم وحرام حل وحلال تكون مختلفة وهي معنى غالبة أيوة نعم لكن حرة تقول في حرة حرة فهو يعني حار هذا على اسمه على وزن فاعل على أنه اسمه فاعل حر يحر ويحر ما في تخالف في هذا تخالف. لا قال هو المضارع من فعلت إن جعل عين المضارع من فعلت إن جعل لا من له الواو على هذا. عينا له الواو أو لا من يجاء به مطوم العين نعم. قال وأما الضرب الثاني فثمانية عشر فعلا ويصد عن الشيء يصد ويصد أعرض هذا معناه وأثى النبات والشعر يؤث ويئث أثا وأثاثا كثر والتفى نعم. وخر الشيء يخر ويخر يخر ويخر وخرورا خرورا خرورا هذا خرورا مصدر قياسي معنى مرة خر خر يعني سقط من فوق إلى أسفل يسمونه خر ومنه قوله لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا يعني نزل من فوق لتحت نعم. وحدت المرأة على زوجها تحد وتحد نعم. حدادا تركت الزينة لموته شرعا وترت العين تتر وتتر ترارا وترورا وترورة وترا غزرت ايه؟ هذا من معانيه أيضا ايه؟ نعم. والناقة كذلك والناقة كذلك غزر اللبن وكذا من معانيه ترت هي. وجد في الأمر يجد ويجد جدا عزم عليه جدا عندك جدا نعم. وترت النواة تر وتتر طيب هذا الذي أنا كنت فسرت ترت به ما الذي تقدم نعم مثله طيب وثبتت وطرت اليد تطر وتطير طرورا طارت عند القطع المعنى كله الطيران بس نعم. ودرت الناقة تدر وتدر درا جرى لبنها كثيرا نعم. ودر اللبن أيضا أي كثرة أي نزل كثرة وجم الشيء ويجم جماما وجموما جموما يجم ويجم يعني كثرة نعم. فتحبون المال حبا جما أي كثيرا وشب الحصان يشب ويشب شبابا وشبيبا ارتفع على رجليه وعن الشيء يعن ويعن عنانا وعنونا عرض اي عن يعن ويعن ايش ويعن عنانا وعنونا وعنونا بالالف وعنونا هذا القياس نعم نونا وعنانا نظر ايوه نظر سماعي نعم عرض له وفحت الأفعى تفح وتفح أي صوتت نعم فحيحا صوتت بفمها نعم وشد الشيء يشد ويشد شدودا انفرد أيوه وشح يشح ويشح شحا شحا بخلا بخلا. وشطت الدار تشط وتشط شطوطا بعدت. ونس الخبز واللحم ينس وينس نسا يبسا. وحر النهار يحر يحر حرا حميت شمسه. هذا هو. وقوله والمضارع من فعلت إن جعل عينا له ابتداء لبيان ما يلزم ضم عين المضارع من فعل أي قياس ضم عين مضارع فعل. هذه هذا ضوابطه, هذه ضوابط ذلك. نعم. متى يضم عين مضارع فعل؟ نعم. عين له الواو أو لام الجاء به مضموم العين. مضموم عين وهذا الحكم قد بدل. لمالي بدل. نعم. هذا يدخل في أخنا. لما يدل على فقم وليس له. داعي لزوم انكسار العين نحو قلع. نحو قلع. نعم. يعني يتم ضم يعني ضم المضارع من فعل. أيوة. متى تضم عين المضارع من فعل؟ إذا كان. أولا تنظر هل هو واو العين؟ نعم. كقال. إذن فتقول يقول. قال. قال. رأيته قولا وويا إذن. فما كان كذلك فهو الوزن فعل قولا ثم صار قال ثم تقول في المضارع يقول يقول هذا الأول. والثاني أن يكون لامه كذلك واوا كالدعاء والنماء. أيوة. الألف هذا أصله واو. هذا هو يدعو. أيوة. الدعوة تقول يدعو. عين له أو لا إيش العين؟ أين له الواو؟ يعني واو في الحين أو يكون علامه واوا جاء به مضموما. هذا نعم. وكذلك إذا كان أيوه هذا جاء به مضموم العين جاء هنا يلزم يوب. أيوه يلزم ذلك بعين المضارع أفي الضم. نعم. تقول يقول ويدعو وينمو وهكذا. طيب وطاح يطوح منه تكون يطاح يطيح طاح يطيح ويطوح ويطوه. فيكون في هذا قد يكون واوية في واوية ويائية هنا إذا نعم إذا كان واويا ولامية ويائية ويائيا ففيه الوجهان في أيوة. نعم. كذلك مات يموت ويميت ويميت ويمات ويمات. إيه. أنا ليس كقال ليس قال على ثلاث الأوجه. على ثلاث الأوجه. أيوة. مات يموت ويميت ويموت. نعم. ويمات. هذا هو من منعت زوجته منه المبيت. أيوة. كاد يموت ويميت ويمات. فهذا على ثلاث الأوجه. فقال والكسر والكسر فيها وجهان. الكسر شدودا. أيوة. والفتح قياس. قياس. نعم. إيه. هنا قال بعين مضموم عين وهذا الحكم قد بدل قد بدل لما لبذ لما يدل لما يدل وفي على فقر. أيوة. هذا في نسخة أخرى لما لبذ مفاخرا. بدل بمعنى أعطي يعني أعطي أعطي حكم ما تقدم من ضم عين المضارع للفعل الذي جاء للمغالبة رأيت. وإن لم يكن واوي العين ولا واوي اللام ولا واوي اللام نعم حتى ولو لم يكن هكذا. لكن إذا جاء بالمفاخرة فإنك تضم عين المضارع منه فتقول فاهمته ففهمته فأنا أفهمه أو فاخرته ففخرته فأنا أفخره. المفاخرة وأن أن يشترك شخصان في خصال في عمل وكل منهما يريد أن يأتي من هذا العمل بأكثر من صاحبه لكن أحدهما يغلب الآخر. هذا هو. فتقول فاخرني أي أراد أن يأتي بأعمال يسبقني ويغلبني في المفاخرة وأنا شعرت به منه بذلك ففعلت مثل ما يفعل حتى أبذه حتى أبذه. ففخرت فغلبته في الفخر فتقول فاخرني ففخرته فأنا أفخره وفاهمني ففهمته فأنا أفهمه وسابقني فسبقته فأنا أسبقه. بالضم للمفاخرة. نعم. طيب المفاخرة والمطاوعة هالشيء لا المفاخرة ليست المطاوعة. طيب لماذا يذكرون بهذه هنا يكون كذلك من المطاوعة؟ لا لا سبقني فسبقته. لا هذا ليدل ليبين وجه المفاخرة. ليبين وجه المفاخرة وليس المطاوعة. سابقني فسبقته. يعني سابقني شاركني في المسابقة. فسبقته. نعم. طيب قول وليس له داعي وليس له داعي لزوم انكسار العين. هذا مشروط عندهم وهي مسألة خلافية. عائشة أيوة. فيرى الكسائي أنه أن المفاخرة يلزم منه ضم عين الفعل المضارع لفعل بشرط ولو كان فيه ما يدعو إلى كسر العين كقلا مثلا. رأيت فهو يرى أنه إذا كان على ما يدعو إلى كسر عينه فإذا جيت به في المفاخرة فإنه يمضي عنده على كسر العين على كسر العين ولا كسر لا يمضي على ضم العين يعني إذا جاء المفاخرة فلا نعتبر ما يوجب الكسر في العين. موجب الكسر للعين يكون سابقا ثم تأتي بالفعل على المفاخرة. فهل مقتضى المفاخرة يغلب مقتضى كسر العين أم لا؟ على قول الجمهور يغلب أن يكون على الضم. على قول إيش؟ الجمهور. على قول من؟ الجمهور. الكسائي. الكسائي. أيوة. والجمهور يقول لا. لا يغلب. لكن أنا أقول هذا الحكم قد بدل لأنه يدل على فخره. وليس له. والحال أنه ليس له ما يلزم ما يقتضي كسر العين. كان يكون يائي اللام مثلا. إذا قال الجمهور يكون مكسور. مكسور أي نعم هذا هو. وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا. شوف فقلا فيه ما يلزم ما يقضي كسر العين وهو كونه يائي اللام. نعم. في بغض صاحبه. والحمد لله نقلوكم وتقلون. نعم. قال وحاصله أن يجب ضم عين المضارع من فعل إذا كانت عينه أو لامه واو نحو قام يقوم. هذا واحد. وإن قامت لا قوم ثم صار قام يعني يقوم ثم يقوم في أصله يقوم في الأصل. فنقلت ضمة الواو للقاف فسكنت الواو بعد نقل الضمة منها فصار يقوم. نعم. لأنهم يستثقلون الضمة على الواو فكانوا من اجتماع المثلين. يقوم الواو من جنس الضمة فكانه وجود الضمة الواو ثقيل. نعم. وقال يقول. يقول أصله. هنا بين العين هنا ضمها. يقوم. أيوه. أصله هكذا. قولا. في الماضي قولا. قولا. ثم قال. وإذا جيت به في المضارع قلت يقول. برد الألف إلى الواو أصله أصلها. ثم تضمه كما تقول يكتب وينصر ثم تستثقل الضمة على الواو فتنقل الضمة إلى القاف المكان الساكنة بعد حذف أو سلب سكون القاف فتصير القاف مضمومة وتسكن الواو فيصير يقول. وحد يحد وحد يحد وحد يحد نعم وحد يحد أيوة على ايش هنا على الواو اصله هدا و يحدو أيه. وغدا يغزو اصله اللام واو يغزو. نعم. واذا كان دالا على الغلبة المفاخر وليست فاؤه واو ولا عينه ولا لامه ياء وذلك نحو سبقني فسبقته فانا اسبقه أي فأخرني في السبق ففخرته. أيوه. وفقته فيه. أيوه. هذا هو. هذا هو الباء الغلبة والمفاخرة. نعم. هنا يعني نعم الجمهور أن يكون ولو الحلقي العين أيضا. أي أيوه. ولو إيش؟ حلقي العين. حلقي العين. أيوه نعم. نعم. يكون على يعني ليس لبس لاما. أيوه. وأيوه نعم. ولا خلقي له. نعم. قال ومثله جالدني فجلدته فأنا أجلده وقاطمني فقطمته فأنا أخصمه أي أفوقه بالجلد والخصومة. فإن كانت الفاء من بعد النوع فإن كانت الفاء من هذا النوع أيوة. واوا أو الياء أو العين ياء أو العين أو اللام ياء أيوة. تعين الكسر في عين المضارع عند الجمهور أيوة. خلاف الكتاب هذا تقول وعدني فوعدته فأنا أعيده هذا هو. وبايعني فبعته فأنا أبيعه. هنا يعني كيف نطبق يعني واو يعني إن كان الفاء واوا أو عين لاما ياء مثلا وعد إيه؟ فاء الكلمة ما هي؟ الواو. الواو. فهو واوي. واوي والواو والفعل إذا كان. إن كانت الفاء. الفاء هي من وعد الفاء. واو. الواو. أيوة الواو. فاء الكلمة. فاء الكلمة نعم. ها. أو العين أو اللام ياء. ياءً. إذا الفاء واو خلاص. ثم العين ياء أو اللام ياء. باع. بيع. رأيتها؟ فهذا لابد تأتي بمكسورا. فهو موجب المفاخرة لا يطلب موجب الكسر. نعم. وبايعنا فبعته فأنا أبيعه وقالاني فقليته فأنا أقليه. فأنا أقليه. إيه؟ رأيته؟ يعني أبغضه. سابقني في البغض فعملت معه إيه؟ ما أغلبه به فيه. إيه؟ نعم. وفدت ما حق حلق غير أوله عن الكسائي. إذا النوع قد حصل. نعم. نعم. وفتحهما حرف حلق غير أوله, غير أوله. أه؟ عن الكسائي في ذا النوع قد حصل أي قد حصل فتحهما حرف حلق غير أوله إذا كان حرف الحلق في غير الأول كأن يكون حلقي العين أو حلقي اللام أيوة لا هذا ما يعتبر العين والفاء العين واللام إذا كان حرفي حلق فإن هذا عند الكسائي يوجب فتح العين في المضارع ولو جيت به المفاخرة مع أن المخاف مفاخرة أن تضمه حتى ولو كان حلقي العين لكن الكسائي يقول إذا كان حلقي العين فمقتضى كوني حرف حلق للعين أو للام وهو الفتح في المضارع يغلب مقتضى المفاخرة وهو الضم في العين في المضارع يكون عن كسر يكون الفتح عند الكسائي قال مذهب الكسائي أن فعل الدال على الغلبة يمنع الدال لا الدال يمنع فعل الدال كم فعل على المضارع محذوفة لا